شبكة رواد التميمي تقدم النصر آت أمطري يا سماء أرجني يا نجوج أنذر النائمين أن نجوم السماء لا ترضى الرقود أو عيش الجمود يا نجوم السماء دكس روح الفناء أمطري يا سماء أرجني يا نجوج أنذر النائمين أن نجوم السماء لا ترضى الرقود أو عيش الجمود يا نجوم السماء دكس روح الفناء أمطري يا سماء أرجني يا نجوم أنذر النائمين أن نجوم السماء لا ترضى الرقود أو عيش الجمود يا نجوم السماء دكس روح الفناء المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.